عجبا عجبتم من الزمان وما بي وتبدل الأحوال والأسباب زمن به صار اليهود أعزة بذل نلقاهم وبالترحاب واجتاح عباد الصليب ديارنا علنا ونرضى دون أي حساب والطاعنون بإرض أحمد إخوة في الدين بل صاروا من الأحباب ومجاهد يلقى العدو بسيفه يحمي حمانا كافر إرهابي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء. ميزان الحقيقة فجأة واستبدلوا تاريخنا بسراب. أو في رواية أخرى: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يحيون سنتي ويعلمونها الناس. هذه كلها صفات للغرباء يقررون بدينهم نزاع من القبائل، فمن صفاتهم أنهم يحيون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذين يحيون سنتي ويعلمونها الناس. عجبت من الزمان وما بي وتبدل الأحوال والأسباب. ربما يسأل سائل عن سبب تسمية هذا المعسكر معسكر الغرباء، وأريد للإجابة على هذا السؤال كمقدمة وللتعريف من هدنا في طريقة التفكير ومن نحن وماذا نريد، أن أستعيد بعض النصوص القليلة من رسالة لابن القيم الجوزية شرحها فيها رسالة لأحد أئمة خراسان، وبالمناسبة هو من هرات، الإمام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي من أحفاد أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وكان من علماء خراسان ومن علماء هرات، وولد في سنة 366، يعني عاش في آخر القرن الرابع، ثم شرح رسالة الإمام ابن القيم. كيف هان عليكم يا مسلمون أن ترون إخوانكم من أبناء دينكم وقد نزل بهم ألوان من العذاب والقتل والدمار، وأنتم آمنون في دياركم سالمون في أهليكم وأموالكم، كيف ذاك؟ مزجنا دمانا بالدموع السواجم فلم يبق منا عرضة للمراجم، وشر سلاح المرء دمع يريقه إذا الحرب شبت نارها بالصوارم، فأيها بني الإسلام إن وراءكم وقائع يلحقن الذرى بالمناسم، وكيف تنام العين ملء جفونها على هفوات أيقظن كل نائم، وإخوانكم بالعراق يضحى مقيلهم ظهور المذاكي أو بطون القشاعم، يسومهم الروم الهوان وأنتم تجرون ذيل الخفض فعل المسالمين. غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء ولغير الله لا نحمي الجبا، غرباء وارتضينا هاشعار للحياة، غرباء وارتضيناها شعارا للحياة. سنستعير قراءة بعض النصوص التي تلزمنا. جاء في الصفحة 54 هنا بعض الأحاديث المهمة لهذا الجيل الغريب في هذا الزمان. قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. الذين يصلحون إذا فسد الناس. وهذا الحديث حديث الغرباء له روايات عديدة جاءت في هذه الرسالة. قال صلى الله عليه وسلم في رواية عن عبد الله بن مسعود: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: النزاع من القبائل. النزاع من القبائل أي أنهم ليسوا أبناء قبيلة واحدة مخصوصة بعينها، بل كل واحد منهم نزع نفسه من قبيلته لأنه اختلف معهم على الحق والباطل، ونأى بنفسه عن أهل الباطل ليكون مع أهل الحق. فنزع هذا من قطر، ونزع هذا من الشام، ونزع هذا من تركستان، كما الوجوه التي تحضر في هذه الدورة، يعني أمم متحدة من كل الدنيا. فهذا هو وصف نزاع من القبائل، أنهم ليسوا أبناء جنسية واحدة. وهذا من المفاهيم التي سنرسيها في هذا المعهد، ونحاول أن نصلح ما تراكم من الران على عقول وقلوب المسلمين في المفاهيم القومية والانتماء إلى الجنس والقوم. هذا سيكون إن شاء الله لنا معه وقت وتفصيل. لنعود إلى مفهوم الأمة، وأن أمتكم هذه أمة واحدة، إنما المؤمنون إخوة. مفهوم أن البشر، الناس، الجن والإنس هم جنسيتان فقط. الجن جنسيتان، مسلم وكافر. فالإنس مسلم وكافر، فالجن مسلم وكافر فقط. فينزع الإنسان نفسه من الجنس الكافر، من الجنس الضال، من الجنس الذي زاغ عن الهدى وعن الصواب، ويجعل نفسه مع أهل الحق، ثم ينزع من القبائل. وفي رواية أخرى الحديث عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحب شيء إلى الله الغرباء. قيل: ومن الغرباء؟ قال: الفرارون بدينهم. الفرارون بدينهم يجتمعون إلى عيسى بن مريم عليه السلام يوم القيامة. أن الناس نزعوا نفسهم من قبائلهم وفروا بدينهم، لأنهم لا يقدرون أن يفضلوا دينهم بين أقوامهم، ففروا بدينهم، الفرارون بدينهم. وفي حديث آخر: بدأ الإسلام غريبا، أو في رواية أخرى: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يحيون سنتي ويعلمونها الناس. هذه كل صفات للغرباء، فررون بدينهم، نزاع من القبائل. فمن صفاتهم أنهم يحيون سنة الرسول عليه الصلاة والسلام: الذين يحيون سنتي ويعلمونها الناس. تسل عنا فإنا لا نبالي بالقضاء، نحن جند الله دوما دربنا درب الأباء. هذا الإمام الهروي الذي كتب هذا ضرب عدة مرات في هرات، ونفي إلى تخار. سبحان الله، جئنا إلى المرة حتى تفهم القضية، وكل مرة ينتهي نفسه يعود فيتابع نفس المنطق. حتى قال هنا في تعريفه، قال ابن طاهر: قال سمعت الإمام أبا إسماعيل الأنصاري عن المؤلف بهرات، سمعت الإمام أبا إسماعيل الأنصاري بهرات يقول: عرضت على السيف 5 مرات، يعني عرض للقتل 5 مرات، لا يقال لي ارجع عن مذهبك، لكن يقال لي اسكت عمن خالفك فأقول لا اسكت. يعني ما حد يطلب منه يترك الحق، خليك في الحق وسوي له وحده، ما تنزل في طرق الآخرين وتدعوهم إلى طريق آخر صحيح. يهدد بالقتل ليس من أجل ترك مذهبه، وإنما من أجل يسكت على المناهج العوجاء، فيقول لا. لن نبالي بالقيود، بل سنمضي للخلود، فلنجاهد ونناضل ونقاتل من جديد، غرباء هكذا الأحرار في دنيا العبيد. ثم بدأ في الرسالة، قال ابن القيم: فأهل الإسلام يصف حالة الغرباء ومراتب الغرباء. قال: فأهل الإسلام في الناس غرباء، أهل الإسلام في الناس غرباء، أهل الأرض 5 مليار 6 مليار، أهل الإسلام الذين على دين الإسلام الذين يشهدون لا إله إلا الله هم غرباء في الناس، في باقي الناس قليلون. والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء، من أهل الإسلام، من أهل لا إله إلا الله الذي ينصف على دينه ويؤمن حق الإيمان، فيعيش غربة بين المسلمين، وهذا عشتوه الحمد لله وعشناه جميعا. ثم أهل العلم في المؤمنين غرباء، يعني غربة بين الناس، ثم غرب بين أهل الإسلام، ثم غرب بين أهل الإيمان نتيجة العلم. لأن الإنسان لما الله سبحانه وتعالى يأتيه له من ألوان العلم، العلم الشرعي أو العلم في واقع الناس أو العلم في أي علم، فلما يكون في قوم هم جاهلون في هذا العلم يصبح هو الأعور، هو الغريب، هو الذي لا يفهم عليهم. هذه مراتب الغرب التي ذكرها هنا. قال: فأهل الإسلام يقول: فهؤلاء هم الغرباء الممدوحون المغبوطون، ولقلتهم في الناس جدا سموا غرباء، فإن أكثر الناس على غير هذه الصفات. فإن أكثر الناس على غير هذه الصفات، فأهل الإسلام في الناس غرباء، والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء، وأهل العلم في المؤمنين غرباء. غرباء غرباء غرباء غرباء ولغير الله لا نحن الجباء، غرباء وارتضيناها شعارا في الحياة، إن تسل عنا فإنا لا نبالي بالطغاة، نحن جند الله دوما دربنا درب الأباء. فقال ابن القيم في صفحة 86، هنا كانت رسالة قيمة جدا إن شاء الله هي موجودة تقرؤنا في وقت الفراغ. قال: الدرجة الثانية هي غربة الحال، وهذا من الغرباء الذين طوب لهم، وهو رجل صالح في زمان فاسد بين قوم فاسدين، أو عالم بين قوم جاهلين، أو صديق بين قوم منافقين. يعني إنما إما أنه مؤمن بين ضلال، وإما أنه عالم بين جهال، وإما أنه صالح بين ناس مرائين ومنافقين. يقول يريد بالحال ها هنا الوصف الذي قام به من الدين والتمسك بالسنة، ولا يريد به الحال الاصطلاحي عند القوم، يعني القوم الذين أخذوا الغربة بعض الصفة الذين حملوها على معاني غير صحيحة. فهنا يقول بالمختصر: صاحب صلاح ودين بين قوم فاسدين، وصاحب علم ومعرفة بين قوم جهال، وصاحب صدق وإخلاص بين أهل كذب ونفاق. لا نبالي بالقيود بل سنمضي للخلود، فلنجاهد ونناضل ونقاتل من جديد، غرباء هكذا الأحرار في دنيا العبيد. ولذلك ننهي هذه القضية بحديث الرسول عليه، هذه المقدمة لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: حق على كل امرئ إذا وقف موقفا لله فيه مقال أن يقوله، فإنه لن يقصر أجله ولن يحرمه رزقا هولا. حق على كل امرئ مسلم إذا وقف موقفا لله فيه مقال، يعني له فيه حكم، الله سبحانه وتعالى له حكم في هذا الموقف، وهو يعرفه حق عليه، واجب عليه أن يقوله، فإنه لن يقصر أجله ولن يحرمه رزقا هولا. ولو تأتي في كل مراتب النفاق والمنافقين والضلال والضالين تجد أن وراءها سببين: أن الإنسان يكفر أو يضل أو يصبح مخبر أو يصبح منافق أو يصبح من أهل الرذائل لسببين رئيسيين: إما يريد أن يطول عمره أو يريد أن يكثر. لهذين السببين كفروا اللي كفروا وظلوا اللي ظلوا وانحرفوا اللي انحرفوا ونافقوا اللي نافقوا. ليش؟ بيقول الحق قد ينضرب، هو يظن أنه بيقصر أجله، فالروح وقع في الباطل، أو بده يقل راتبه أو بده يبعد عن وظيفته، أو هو يريد يزيد راتبه ويزيد وظيفته، فالروح وقع. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: بشروا أنه هذا ما تعمله لأن القضية محسومة، فإنه لن يقصر أجله ولن يحرمه رزقا هو له. وفي الحديث الجامع المشهور هذا: يجمع الخلق أحدكم في بطن أمه، الحديث مشهور 40 في 40 في 40، تعرف كل يأتيه الملك فيؤمر بأربع كلمات ويكتب في الأربع كلمات منها إيش؟ أجله ورزقه رحمه الله، حتى يعلم الإنسان أن قضية الأجل المحدود كتبت وهو في رحم أمه، ما حيزيده إذا نافق، ولا حيقصره إذا جاهد، ولا حيموت إذا دخل الخط. شفتوا التجربة الأخيرة اللي حصلت معنا؟ يعني عجائب ورائب، مات للدين وعاشب الدين، قتل معنا أخوة في الطرف الثاني من جهة الرمز، يعني الرصاص عرقت 4-5 أخوات ولفت الدولة في الجائب عنه. نشوف يعني شواهد كثيرة جدا في الحياة أنه جف القلم عما هو كائن، فإنه لن يقصر أجله ولن يحرمه رزقا هو له، هو رزقه مكتوب. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الإنسان لا يطلبه رزقه أكثر مما يطلبه أجله. يعني أجل يطلب في اللحظة واحد، كما كان الشيخ الفيش يقول: يأتي ملك الموت يقول: يا ابن آدم طلبت لك نفسا فوق الذي عندك في الموت. هو هذا آخر نفس صلالة، نفس سوقة عطينا يا روح. فكما هي محددة بهذا الطب فالرزق أيضا محدد بهذه الطريقة، فما في داعي للإنسان أن يسكت بالجامع ويستحي، وخاصة من ناس مثل سيدكم سيد حركة الإسلامية وقفوا في وجه صواريخ ومخابرات ومصائب، وكل واحد منهم تجاوز من الأهوال ما تجاوز حتى وصل إلى ما هو فيه، فيجب أن يعظم على أن يقوم. أخي لا تشكو المذلة باكيا، فإلى متى ستظل تبكي شاكيا؟ أتطيب نفسا أنت في رمدامعي، مثل النوائح ينتحبن سواسيا؟ أتظن أن العز يرجعه البكاء، فالمجد صار قصائدا وأمانيا؟ قل لي بربك هل تريد نصيحتي؟ إني سألتك فاستمع لسؤالي. ثم ينتقل إلى الصفحة 71، يقول في حديث طويل يبين من فساد هذه الوردة، فيقول: ولهذا جعل للمسلم الصادق في هذا الوقت إذا تمسك بدينه وكان من الغرباء أجر 50 من الصحابة. فيروي أجر 50 من الصحابة، يروي الحديث الذي جاء فيه تعريف هذا الأجر، يقول: ففي سنن أبي داود والترمذي من حديث أبي ثعلب الكشني قال: سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فقال: أي الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني الآية ظاهرها أنه إذا رأيت أعوجاج في الناس فالزم نفسك ولا تتدخل في شؤون الناس، هكذا فهم ظاهر الآية بعض الناس. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى يعني عليك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ما تقدر الناس تقول أنا لي في نفسي لي في حالي وإذا هلك الناس يهلكون. قال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، هذا الأصل. حتى إذا رأيت شحا مطاعا، يعني حتى إذا بلغ من فساد الناس أن ترى، إذا رأيت شحا مطاعا يعني البخل، الناس بخلت وأمسكت وأطاعت أنفسها بالبخل، وهوى متبعة على غير هذه الكتاب والسنة، ودنيا مؤثرة أن الناس تقدم مصالح الدنيا على قوانين الدين، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، إذا بلغ الفساد أن يكون هذا، فعليك بخاصة نفسك ولا عنك أمر العوام، يعني يصبح الفساد من الحبل بحيث أنت ما تستطيع فيه حيله، فلك رخصة، لك رخصة إذا بلغ الحال هكذا فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. فهذا الحديث مشهور في بلادنا، أشهره الصوفية وأشهره القاعدة وأشهره كل من يريد أن يعتزل العمل والجهاد، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فعليك بخاصة نفسك فهو يأخذ بخاصة نفسك. ولكن تمام الحديث ليس كما فهمه الناس وقطعوه من نصفه، فيه حط على العمل وحط على الأمر المعروف والنهي عن المنكر. قال: فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل قبض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. يعني إذا بلغ الفساد هكذا فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة، ولكن إذا اخترت العمل رغم هذا الفساد وما أخذت بهذه الرخصة من العدل، ما أخذت العمل، أخذت العمل، فعند ذلك لك أجر 50. فسألوا قال: قلت يا رسول الله، أجر 50 منهم، يعني الواحد الذي يعمل في هذا الزمان أجر مثل أجر 50 عامل في هذا الزمان؟ قال: أجر 50 منكم، يعني من الصحابة. قال: أجر 50 منكم. وفي روايات أخرى للحديث يتحدث عن حوات آخر الزمان الذين آمنوا بي ولم يروني، قال: وشهيد أحدهم بخمسين، إيمان أحدهم بخمسين، وشهيد أحدهم بخمسين. وفسر ذلك لما استغرب الصحابة رضي الله عنهم، قال: إنكم ألا السبب إنكم تجدون على الحق أعوانا ولا يجدون على الحق أعوانا. السبب أن واحد من الصحابة عنده من القبيلة من السند من أهل الغيرة من أهل النقوة من أهل الإيمان من عدد من قوته ما يجد رغم الضعف والشدائد على الحق أعوانا، في حين يأتي زمان كالذي نشهده الآن لا يجد الإنسان على الحق أعوانا. فالأجر على قدر المشقة، فجعل أجره بخمسين وإيمانه بخمسين وشهادته بخمسين من أعمال الصحابة، هذا في الأجر غير فضل الصحبة التي لا يبلغها أحد من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا في الصفحة 72. وليس موتي في حياتي مرة، لما لا يكون ختامها استجهاديا؟ لما سمت نفس الشهيد مطالبا على القلاء له المكانة عالية، في جوف طير في الجنان محلقا ومغردا فوق القصور وشاديا، مع أصفياء الخلق في فردوسها والأنبياء وصحبهم جيرانيا، وأرى إله العالمين كما يرى بدر التمام على المشارف باديا، سبع يفوز بها الشهيد كرامة إن كنت ذا لب فقل لي ما هي. قال فهنالك تقوم قيامتهم ويبغون له الغوائل وينصبون له الحبائل ويجلبون عليه بخيل كبيرهم ورجلهم. يعدد أنواع الغرب فيقول فهو غريب في دينه لفساد أريائه يرحمه الله، وهو غريب في تمسكه بالسنة لتمسكهم بالبدع، غريب في اعتقاده لفساد عقائدهم، غريب في صلاته لسوء صلاتهم. لا أنت عارف صلي صح بين الناس أصلي غلط ولا إيش أسوي يعني. غريب في طريقه لضلال وفساد طرقهم، غريب في نسبته لمخالفة نسبهم، غريب في معاشرته لهم لأنه يعاشرهم على ما لا تهوى أنفسه. هذا كله من أنواع غربة من يتمسك في الحق، فما بالك في الزمن الذي بلغناه. يقول بالجمل فهو غريب في أمور دنياه وآخرته، لا يجد من العامة مساعدا ولا معينا، فهو عالم بين جهال، صاحب سنة بين أهل بدع، داع إلى الله ورسوله بين دعاة إلى الأهواء والبدع، آمر بالمعروف ناهي عن المنكر، بين قوم المعروف لديهم منكر والمنكر لديهم معروف. عن من اللي يخضع الرأس للناس أهوان علي أموت والرأس علي، من اللي يشرب الخمر بالكاس ويعيش بين الخايفين الذلالي، كيف يكيف بك وهو شرف الأنجاس وتحسب أنه من طبوع الرجال، من كيف راسك صرت معدوم الأحساس وتبيع عرضك وانت بهما تبالي. نكتفي بهذا القدر من هذه الصفحات، فأقول كما تلاحظون الآن أهل الإسلام من يصلي من آبائنا وأمهاتنا وأخواننا غرباء في داخل العائلة التي لا تصلي، هم غرباء في العائلة، ثم أنت بتمسكك في بعض المعاني الإيمانية سواء انتميت إلى أي حركة إسلامية فتكون غريب في أسرتك، تدخل هم بيصلوا بيصوموا ولكن تدخل تمر على التلفزيون وتبدأ تشوف اختلاط في نفس العائلة التي تصلي، فتعيش غربة لأنك تنتمي إلى جيل الصحوة الإسلامية إلى أي حركة إسلامية، ثم تأتي في الحركة الإسلامية تقول يا ناس مجاهد، فتقوم الحركة الإسلامية اللي هي غريبة في المجتمع فتهمك بالغربة إنه أنت غريب تجاهد حتجيب البلاء، فأصبحت غريب ضمن النخبة، ثم لما تأتي لتجاهد تقول للناس يا جماعة بتجاهدوا غلط، هيك مش صح، هذا ضياع وقت، ضياع وقت أو ضياع مفاهيم أو ضياع، فتصبح غريب بين اللي بتجاهدوا فتتنقل من غربة إلى غربة إلى غربة. ففي هذه المعاني حتى يتشجع الإنسان وحتى ما ييأس وحتى يشعر بعظمة الانتماء إلى دين الغرباء ومشائر الرسول عليه الصلاة والسلام، طالما أنه مقتنع أنه على صواب فيجب أن يتحمل ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة وموعظتها مع من هم أهل الهدى، ثم يدعو الآخرين بما يناسبهم من السيف والسكاوين. فلذلك نقول فكما تلاحظون هو حالنا والحمد لله في هذه الأمة. ومما لفت نظري ما ذكر على الإمام مؤلف الرسالة، قلت له قضية السكوت على الحق، قضية السكوت على أهل الباطل، إنه في كثير من الأحيان لما يعجزوا معك أهل الباطل هو بالأول يقول لك ترك الحق، بعدين عجز شافك مش تارك الحق، يقول لك يا أخي خليك وحقق لحالك، أعرض عن نقض مذاهبنا. ولذلك الإمام أحمد جعل لمن يعلم ولمن كان رأسا في الدين لا تجوز له السكوت، قال إذا تكلم الجاهل في محنة الإمام أحمد، إذا تكلم الجاهل والعالم يسكت سقية فمتى يعرف الحق؟ فما أجاز السقي والسكوت لمن يعرف الحق؟ ما أجاب السكوت. ولذلك في بعض علماء عصر ومنهم أئمة يتلى منهم ابن معين من أئمة أهل الحديث، هو ورث الفتن وما أخذ بالعزيمة وما بين للناس، فكان الإمام أحمد لا يسلم عليه، فجهد أن يسلم عليه واسترح لما يسلم عليه، فحاول يرق قلبه فجاء يسلم عليه وقت الوفاة، الإمام أحمد ينتظر ويموت رحمه الله، فجاء ينتهز الفرصة لعله يصطلح معه، فجاء يسلم عليه فأدار وجهه وما رد عليه السلام، فقال يا إمام أما قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فأشاحت وجهه وما أجابه، فخرج يحيى بن معين يبكي من الأسى، فالتفت إمام أحمد وهو يموت ويقول للناس فيقول لي إلا من أكره ولم يضرب في الله سلطان واحد. يعني هو لسه أخذوا قال أكره كيف أكره؟ قال ما ضرب سلطان واحد حتى يقف. فهو ما أجاز هذا من كل التعديم ما أجاز. لذلك هذه المعاني يجب إن شاء الله تعالى عبر المحاضرة وعبر الدروس لازم نحييها في نفس من يجهز نفسه لأن يكون من الغرباء. وخاصة أقول لسيما في زمن الدجل والزيت والزعمات المزيفة والأسماء الكبيرة والحركات والمنشتات والمجلات والتعرف الأضواء التي تسلط هذا كبار العلماء وهذا كبار الدعاة وهذا. ولو تجد تحقق في الكلام وفي دعوة هؤلاء أن تجد أن معظم ما يدور الآن هو تحت مسمى دعاة على أبواب جهنم. الأسماء الكبيرة والمؤتمرات هذا ضمن ما ينسب إلى الحق، فما بالك إلى ما ينسب إلى الباطل علنا أخرى. ولذلك لكل هذه المعاني أسمينا هذا المعسكر معسكر الغرباء لنأخذ بمجموعة من أوامر ومن العزائم. هي أوامر في القرآن يقول الله سبحانه وتعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. أنت مدعو لأن تشهد على كل ما حولك، مدعو مأمور من الله سبحانه وتعالى أن تشهد على هؤلاء الحكام، أن تشهد على هؤلاء الطواغيت، أن تشهد على هؤلاء العلماء المنافقين، أن تشهد على هذه الحركات المنحرفة، فضلا بقى أن تشهد على النظام الدولي وعلى الضلال وعلى القهر الذي نعيشه في هذه الدنيا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه آيات كثيرة ومن السنة نصوص كثيرة يقول اشهدوا على المحسن بأنه محسن وعلى المسيء بأنه مسيء. وهذا ضمن الوسط الذي أنت فيه. ومن أسباب لعنة بني إسرائيل كما تعرفون في الآية المشهورة أنهم لعنوا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. إيش كان السبب؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا في غلط، فهذا مستحي وهذا خوفان وهذا مش قادر وهذا مش عايز يحكي. فكان سبب من أسباب لعنتهم لأنهم داخليا وهم أهل الإيمان في ذلك الزمان ما تناهوا عن المنكر وأتمروا بالمعروف فيما بينهم. وكل يوم ضيق الصدر من حاس ومن باع مايل وجه بعت ولي ومن ايمن اللي يعتذر ساعة الباس ويا هاب من سري الوهن والليالي. فأهل الطائفة المنصورة يصبرون على غربة الطريق ولا يوحشهم قلة السالكين ولهم في ذلك الأسوة التامة بخير خلق الله وصفوتهم من الأنبياء والرسل عليهم السلام. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال عرضت علي الأمم فجعل يمر النبي معه الرجل والنبي معه الرجلان والنبي معه الرهط والنبي ليس معه أحد. فقلة السائرين وغربة الطريق وتفرد السير من نهج الأنبياء والمرسلين في القيام بأمر الله. وكل رجل فيها للطيب مقياس ولله على خلق الوفا والكمال. وقال سهل بن عبد الله عليكم بالأثر والسنة فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل الزمان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرأوا منه وأذلوه وأهانوه. وما أعجب كلمة هشام بن حسان حين قال ليأتين على الناس زمان يشتبه فيه الحق والباطل فإذا كان ذلك لم ينفع فيه دعاء إلا كدعاء الغرق. آلات المصنع قد فترت العجز سرى في المالية لله رجالا قد أسرت اصحي يا نخوة سلامية نريد المصنع أن يصنع شباب يريد حورية شباب يريد حورية. ومما ينفع به أهل الطائفة المنصورة فتنة ضغط الواقع أو فتنة الغربة استعلاء الإيمان حيث تمتلئ صدورهم ونفوسهم بالعزة التي جعلها الله لأهل دينه دون غيرهم. قال تعالى الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين المسلمين. أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. وقال تعالى: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. فالعزة كلها لله وحده، وليس لمن حاد الله ورسوله ودينه فيها أدنى نصيب، وإن ملكوا أسباب السماء والأرض. وقد قال تعالى في صفة أوليائه القائمين بدينه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فهم ينطحون بالعزة في وجه أعداء الدين وإن كانت لهم الغلبة وإن كان لهم السلطان المادي، إذ العزة بالإسلام لا بغيره. وفي مقابل وصف أهل الإيمان بالعزة قال تعالى في حق المحادين له ولرسوله: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى. وللحديث قصة ذات دلالة هامة، فعن عائد بن عمرو أنه جاء يوم الفتح مع أبي سفيان بن حرب ورسول الله صلى الله عليه وسلم حوله أصحابه، فقالوا: هذا أبو سفيان وعائد بن عمرو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا عائد بن عمرو وأبو سفيان. الإسلام أعز من ذلك، الإسلام يعلو ولا يعلى. فمجرد تقديم اسم الكافر على اسم المسلم منافٍ بعلو الإسلام، بل مجرد العلو المكاني لا ينبغي أن يكون لغير أهل الإسلام وإن كانت الدولة والجولة لأعدائهم. ففي غزوة أحد وبعد أن دارت الدائرة على المسلمين علت عالية من قريش الجبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنهم لا ينبغي لهم أن يعلونا. فقاتل عمر بن الخطاب ورهط معه من المهاجرين حتى أحبطوهم عن الجبل. ومن اللطائف ما جاء في تفسير قوله تعالى: فأثابكم غما بغم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الغم الأول بسبب الهزيمة، وحين قيل قتل محمد صلى الله عليه وسلم، والثاني حين علاهم المشركون فوق الجبل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ليس لهم أن يعلونا. فمجرد علو الكفار المكاني على المسلمين رغم كون الهزيمة من نصيبهم والدائرة عليهم مما يصيبهم بالهم والغم، فالمسلم الحق تمتلئ نفسه وتفيض بكل معاني العلو المطلق لما خصه الله تعالى وشرفه به دون سائر خلقه، وإن كان في أبعد حالاته عن النصر والتمكين. وهذا ما ترسخ في نفوس الصحابة رضي الله عنهم. فعن طارق بن شهاب قال: خرج عمر بن الخطاب إلى الشام ومعنا أبو عبيدة بن الجراح، فأتوا على مخاضة وعمر على ناقة له، فنزل عنها وخلع كفيه فوضعهما على عاقبه وأخذ بزمام ناقته فخاض بها المخاضة. فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، أنت تفعل هذا؟ تخلع كفيك وتضعهما على عاتقك وتأخذ بزمام ناقتك وتخوض بها المخاضة؟ ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك. فقال عمر رضي الله عنه: أوه، لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة جعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما أطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. وقد خاطب الله تعالى المؤمنين عند الحديث عما نزل بهم من البلاء وما جرى لهم من إدارة عدوهم منهم، فقال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ فنهى الله عباده المؤمنين عن الوهن والحزن رغم ما نزل بهم من البلاء والمحنة، ورغم أن الدائرة كانت عليهم، وذلك لكونهم هم أهل العلو والعزة ما كانوا متمسكين بدينهم وإيمانهم. فأساس العلو والعزة هذا الدين الذي أكرمهم الله به، ولا عبرة بعد ذلك بضعفهم المادي وكون الصولة والجولة لأعدائهم عليهم. قال السعدي رحمه الله يقول تعالى مشجعا لعباده المؤمنين ومقويا لعزائمهم ومنهضا لهممهم: ولا تهنوا ولا تحزنوا، أي ولا تهنوا وتضرقوا في أبدانكم، ولا تحزنوا في قلوبكم عندما أصابتكم المصيبة وابتليتم بهذه البلوى، فإن الحزن في القلوب والوهن على الأبدان زيادة مصيبة عليكم وأعون لعدوكم عليكم، بل شجعوا قلوبكم وصبروها وادفعوا عنها الحزن وتصلبوا على قتال عدوكم. وقد ذكر تعالى أنه لا يليق بهم الوهن والحزن، وهم الأعلون في الإيمان ورجاء نصر الله وثوابه، فالمؤمن المبتغي ما وعده الله من الثواب الدنيوي والأخروي لا ينبغي له ذلك، ولهذا قال تعالى: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، انتهى كلامه. فمن مقتضيات ولوازم كون أهل الإيمان هم الأعلون عدم الوهم والحزن والانكسار في طلب الأعداء ومواجهتهم، وإن اشتد ضغط الواقع على المؤمنين بكون الصولة والدولة والدولة لأعدائهم، فكيف بالتنازل والتراجع استجابة لهذا الضغط؟ وذلك أن ترسخ هذه الحقيقة في قلب ونفس العبد المؤمن يورثه ثباتا عظيما في مواجهة ضغط الواقع وإن اشتد وعظم، حيث يدرك المؤمن أنه الأعز والأعلى من كل ما حوله رغم ضعفه المادي وتجرده من أسباب القوة المادية، كما يدرك أن ما يلوح الواقع الجاهلي من مظاهر العزة والعلو والتي لها سطوة وهيبة على كثير من النفوس إنما هي مظاهر كاذبة خادعة، وإنما هذا العلو والعزة وهم وسراب لا حقيقة له، وهم وسراب لا حقيقة له، وهم وسراب لا حقيقة له. آلات المصنع قد فترت، العجز سرى في المال يا للهو رجالا قد أسرت، اصحي يا نخوة سلامية نريد المصنع أن يصنع، شباب يريد حورية، شباب يريد حورية، اصحى يا مسلم لا تغفل لدينا بشرى نبوية، إن فلسطين ستتحرر البشرى بشرى يمنية، اصحى يا مسلم لا تغفل لدينا بشرى نبوية، إن فلسطين ستتحرر والبشرى بشرى يمنية، سنهب أسودا وسنتأر ثورة من أبين عدنية ثورة من أبين تنهب أسودا وسنتأر ثورة من أبين عدنية ثورة من أبين عدنية آلات المصنع قد فترت العجز سرى في المالية لله رجالا قد أسرت اصحي يا نخوة إسلامية نريد المصنع أن يصنع شباب يريد حورية شباب يريدون